بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الوقف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث، وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فقال له لما بعثه على الصدقة: قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. ما ينقم يعني ما يكره، إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله عز وجل. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني احتبس سلاحه في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيله. قال: وأما العباس يعني عمه عليه الصلاة والسلام، فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، بمعنى أنهما يشتركان في أصل واحد. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في قبض الزكاة، والزكاة من أعم العبادات من حيث التوكيل فيها، فيجوز التوكيل في قبضها، في إحصائها وفي قبضها وفي الأمرين معا. فيجوز لك مثلا أن توكل شخصا في إحصاء زكاة مالك، ويجوز أن توكله في دفعها إلى المستحق، ويجوز أن توكله في الأمرين معا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على منقبة وفضيلة لعمر رضي الله عنه، حيث كان موضع الثقة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز شكاية من امتنع من أداء الزكاة، لأن عمر رضي الله عنه شكى ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لامتناعهم من دفع الزكاة. وهكذا كل واجب يكون على الإنسان فإنه يجوز أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، لكن هذا يكون بعد دعوته وبعد مناصحته، وإلا فإن كل من خالف شرع الله عز وجل فإنه تجوز شكايته. ولهذا لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ويطيل الصلاة، وكانوا أهل حرث وزرع، شكى بعضهم معاذاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ، وقال: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف الحديث. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية المدافعة عن المظلوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في قوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز وقف السلاح ونحوه من المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالأشياء الثابتة، بل يكون في الأشياء الثابتة والأشياء المنقولة. والضابط فيما يجوز وقفه أن الوقف يكون في كل عين ينتفع بها مع بقائها، في كل عين ينتفع بها مع بقائها. فأما ما ينتفع بها مع تلفها فإنه لا يجوز وقفه، فالطعام لا يصح وقفه، وكذلك أيضا الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها. وكون الناس الآن مثلاً يقفون شيئاً من الطعام ويقول هذا سبيل، هذا وقف، هذا من باب التجوز، وإلا فعلى اصطلاح الفقهاء مثل هذا لا يصح وقفه، لأن الوقف ينتفع به مع بقاء عينه، وأما ما ينتفع به مع تلفه أو مع ذهاب أجزائه فإنه لا يصح وقفه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن لفظ التحبيس صريح في الوقف، وأن الإنسان إذا قال حبست هذا الشيء فإنه يكون وقفا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الوقف ينعقد بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الصيغة الفعلية، وذلك بأن يجعل مثلا أرضه مسجدا أو مكانا للدفن ويأذن للناس في الدفن فيها أو في الصلاة فيها، فلو كان إنسان عنده أرض أو عقار وأذن للناس أن يدفنوا في هذا المكان فهذا يعتبر وقفا بالصيغة الفعلية. والثاني صيغة قولية، منها صريح وكناية كلفظ وقفت وحبست وسبلت، فإذا قال وقفت هذا حبست هذا سبلت هذا فإنه يكون وقفا. وهناك أيضا كناية كتصدقت وحرمت وأبدت، فإذا قال مثلا تصدقت بهذا العقار أو حرمت هذا العقار أو أبدت هذا العقار فإنه يكون وقفا بالنية أو قرنه بأحد الألفاظ السابقة. والثالث مما ينعقد به الوقف أن يأتي في كلامه بما يدل على حكم الوقف، بأن يقول مثلا تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأن الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث هو الوقف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز تحمل الزكاة عن الغير، وأن الإنسان يجوز له أن يتحمل الزكاة عن الغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عمه العباس: وأما العباس فهي علي ومثلها. لكن لا بد أن تكون نية من الغير، لأن الزكاة عبادة، فلا بد أن ينوي الغير أن هذه زكاة. أما أن يتبرع الإنسان بدفع الزكاة عن الشخص من غير أن يأذن له فإنه في هذه الحال لا تجزئه، لأن الزكاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن صلته بأقاربه ولا سيما أعمامه، حيث تحمل هذه الزكاة عن عمه العباس فقال: وأما العباس فهي علي ومثلها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية توبيخ من امتنع من أداء الزكاة بخلا أو تهاونا وكسلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وبخ ابن جميل، وابن جميل كان رجلا من قيل إنه رجل من المنافقين أسلم فحسن إسلامه، ولكنه امتنع من دفع الزكاة بخلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني هذا ليس من شكر نعمة الله عز وجل على الإنسان الذي امتن الله عز وجل عليه بالمال ثم يقابل نعمة الله عز وجل بجحد هذه النعمة والامتناع عن أداء فرض من فرائض الإسلام وهي فريضة الزكاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.